الفصل الثاني: في السباق والمناضلة والرياضات البدنية والعقلية. وفيه 5 مواد. المادة الأولى: في الغرض المقصود من هذه الرياضات. إن الغرض من جميع هذه الرياضات التي كانت تعرف في صدر الإسلام بالفروسية هو الاستعانة بها على إحقاق الحق ونصرته والدفاع عنه، ولم يكن الغرض منها الحصول على المال وجمعه، ولا الشهرة وحب الظهور، ولا من يستتبع ذلك من العلو من الأرض والفساد فيها كما هي أكثر حال المرتاضين اليوم. إن المقصود من كل الرياضات على اختلافها هي التقوى واكتساب القدرة، التقوي واكتساب القدرة على الجهاد في سبيل الله تعالى. وعلى هذا يجب أن تفهم الرياضة في الإسلام، ومن فهمها ومن فهمها على غير هذا النحو فقد أخرجها عن قصدها الحسن إلى قصد سيء من اللهو الباطل والقمار الحرام. والأصل في مشروعية الرياضة قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، سورة الأنفال، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة في الإسلام تشمل السيف والسنان والحجة والبرهان. المادة الثانية: فيما يجوز في الرهن من أنواع الرياضات وما لا يجوز فيه ذلك. تجوز المراهنة وأخذ الرهن بلا خلاف بين علماء المسلمين في سباق الخيل والإبل وفي الرماية وهي مناضلة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. والمراد من السبق بفتح السين والباء معا هو ما يوضع رهنا ويأخذه الفائز في سباق أو رماية. وأما ما عدا هذه من أنواع الرياضات كالمصارعة والسباحة والجري على الأقدام أو الدراجات أو السيارات، وكحمل الأثقال، وكالسباق على البغال والحمير أو الزوارق البحرية، وكحل المسائل العلمية أو حفظها واستظهارها، فإنها وإن كانت رياضات جائزة فإنه لا يجوز فيها وضع رهن ولا أخذه على الصحيح، ولا يحتج على الجواز بمصارعة الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ابن زيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صارعه وغلبه رد عليه غنمه التي جعلها كانت رهنا للمصارعة، كما لا يحتج بمراهنة الصديق قريش وأخذه الرهن منها لما غلبها في مسألة غلب الروم، فإن ذلك كان في صدر الإسلام قبل نزول كثير من التشريع. والحكمة في حصر جواز الرهن وأخذه في الثلاثة المذكورة في الحديث فقط هي أن هذه الثلاثة ذات أثر في الجهاد، وأما ما عداها من أنواع الرياضات فلا أثر لها فيه، لأن الجهاد يعتمد على ركوب الخيل والإبل وعلى الرماية بالسهام. وإن قيست الدبابات اليوم والطائرات على الإبل والخيل لصحت المسابقة بينها وجاز أخذ الرهن فيها لما لها من أثر كبير في الجهاد الذي هو المقصود من سائر الرياضات البدنية. كما أنه لو أذن الشارع في أخذ الرهن من أنواع الرياضات غير الثلاثة المذكورة في الحديث لاتخذ بعض الناس الرياضات مهنة يتعيشون بها ويكتسبون الرزق بواسطتها، وعندئذ ينسى الغرض الشريف الذي شرعت الرياضات لأجله، وهو التقوي على الجهاد من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل في الأرض، وذلك بأن يعبد الله وحده ويستقام على شرعه حتى يسعد الناس في دنياهم وأخراهم ولا يشكو. المادة الثالثة: في كيفية وضع الرهن في السباق والمناضلة. إن الأولى في وضع الرهن في السباق والمناضلة أن تضعه الحكومة أو جمعية خيرية أو بعض الأفراد المحسنين، وذلك ليخلو من كل شبهة ويتمحض للتشجيع الخالص الذي لا يراد به إلا الترغيب في الإعداد للجهاد. ومع هذا فإنه لا بأس أن يضع الرهن أحد المتسابقين أو المتناضلين، كأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك مني 10 أو 100 دينار مثلا. وجاز الجمهور أن يضع كل من المتسابقين الرهن أن أدخل ثالثا معهما. هذه المسألة تعرف بمسألة المحلل والحامل، عليها الخروج بالقضية عن شبهة القمار، لأنه إن وضع كل من المتسابقين أصبح كل واحد يرجو الغنم ويخاف من الغرم، وهذه حال المقامرين. أما إن أدخل ثالثا بينهما ليضع رهنا، فقد بعدت الصورة عن صور القمار. وانتقد هذه المسألة ابن القيم، ورأى أنها خالية من العدل والإنصاف. أن أدخل ثالثا معهما على أن لا يضع هو شيئا، وهذا رأي سعيد بن المسيب، ورآه مالك ورضيه آخرون. المادة الرابعة في بيان كيفية السباق والمناضلة. أما السباق فينبغي أن يراعى فيه ما يلي: 1- تعيين المركوب من فرس أو بعير أو دبابة أو طيارة. 2- توحيد جنس المتسابق عليه، فلا يسابق بين بعير وفرس مثلا. 3- تحديد المسافة على أن لا تكون قصيرة جدا ولا طويلة جدا. 4- تعيين الرهن إن كانت المسابقة على رهن. ثم تصف خيول المتسابقين صفا واحدا، تكون حوافرها محاذية لبعضها بعضا، ثم يأمر الحكم المتسابقين بالاستعداد والتهيؤ، ثم يكبر 3، فينطلق المتسابقون مع آخر تكبيرة، ويكون على نهاية المسافة حكمان قد وقف كل منهما على طرف الخط، خط نهاية المسافة، لينظر من هو الذي يصل إليه أولا من المتسابقين فيكون الفائز. وإن ضمت حلبة السباق مجموعة فالجوائز توزع على 10 منها فقط، فيفوز بأكبرها المجلى، ويليه المصلى، ثم التالي، ثم البارع، ثم المرتاح، ثم الخطأ، ثم العاطف، ثم المؤمل، ثم اللطيم، ثم السكيت، ثم الغسكل، ولا يعطى من بعد غسكل شيئا. ولا يجوز الجلب ولا الجنب في السباق، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: ولا جنب ولا جنب ولا شفار، ولا جنب ولا شفار في الإسلام. والجلب أن يجعل المسابق من يصيح على فرسه ويزجره ليسرع، والجنب أن يجعل المسابق إلى جنبه فرسا آخر يحرض فرسه على الجر ويستحثه عليه. وأما المناضلة وهي مسابقة بالرمي بالنشاب أو البندقية أو الرشاش وما إلى ذلك، وهي أفضل من السباق بالخيل وما إليها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرموا واركبوا، وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. وذلك لأن تأثير الرمي في الجهاد أقوى من الركوب كما هو معروف. وينبغي في المناضلة أن يراعى ما يلي: 1- أن تكون بين من يحسنون الرماية. 2- معرفة عدد الإصابات للهدف، وذلك بتحديدها بكذا إصابة. 3- معرفة الرماية هل هي مبادرة أو مفاضلة، فالمبادرة أن يقول من سبق إلى 5 إصابات من 20 رمية فقد سبق، والمفاضلة أن يقول أينا فضل صاحبه ب5 إصابات من 20 رمية فقد سبق. أينا فضل صاحبه ب5 إصابات من 20 رمية فقد سبق. 4- تحديد الهدف وتعيينه، ويكون على مسافة معقولة قربا وبعدا، ثم يعد الاتفاق على الرماية، يرمي أحدهما، وإن تشاح في أيهما يبدأ أقرع بينهما، وإن بدأ الذي رفع الرهن فهو أولى، ولتجري المباراة بعيدة عن كل حيف أو ظلم حتى تتم، ومن سبق أخذ الرهن. تنبيه: السباق والرماية عقد جائز ليس بواجب، وعليه فإن لكل من المتسابقين أن يفسخ العقد متى شاء، ومن قال من سبقني فله كذا كان هذا منه وعدا، فلا يجبر على تنفيذه، وإنما ينفذه صاحبه تقوى وكرما، لأن خلف الوعد محرم. ومن قال من سبقته منكم فليعطيني كذا أو عليه كذا، فلا يجوز، لأنه خرج عن جنس السباق المشروع وأصبح طريقة اكتساب مال بغير حق شرعي. المادة الخامسة، فيما لا يجوز المسابقة فيه برهن ولا بغيره. لا تجوز المباراة والمسابقة في لعب النرد والشطرنج وما ماثلهما من ألعاب زماننا هذا، من الكرم والورق والدومينو وكرة الطاولة وما إلى ذلك. وتجوز لعب كرة القدم بشرط أن ينوى بها الحفاظ على قوة البدن نامية صالحة للجهاد، وألا تكشف فيها الأفغاذ، وإلا تؤخر لها الصلوات، وأن تخلو من الرفث وقول الزور والباطل من سب وشتم وما إلى ذلك. تنبيه، يجوز لأي محسن أن يقول: من حفظ كذا جزءا من كتاب الله تعالى أو حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حل كذا مسألة فرضية أو حسابية، فله كذا من المال أو المتاع، بقصد التشجيع على حفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حفظ مسائل العلم التي لا بد منها للأمة. وإن نجح من سابق أخذ الجائزة إن شاء أو تركها، وعلى واضع الرهن أن يسلم به لصاحبه الفائز.